بعض يعني بعض الأحيان يلبس أحدنا نعال أهله في داخل البيت، النعال التي تغتسل. أي نعم نعم. هذا من التشبه. يذهب إلى الحمام. لا أصلا ينبغي أن يحط الحمام الحذيان تصرف للرجال والنساء. هنا في شيء يصرف للرجال والنساء ولا لا؟ أظن الزنوبة تصرف للرجال والنساء. من بعض الأحيان يعتاد الواحد منه. صحيح صحيح والله هذه صحيح. هذا صحيح. ها؟ المهم أنه مثل ما قال الله وليد يعني أحيانا يريد الإنسان يستعملهم مو على سبيل الدوام ويطلع به للسوق، بس لدفع حاجة. أفرض أني بالحمام ولا شف حوله حذاء قريبة من حذاء الرجل، أو كما قلت يفتح الباب وكان مطر مثلا، نعم، ولا وجد عنده إلا هذا. فإذا نظرنا إلى العموم فالظاهر أن هذا يدخل الحديث. أصبر يا جماعة، خلنا نحرر المسألة يا أخي، لأن هذه مسألة مشكلة يعني وقوعها كثير. فهل نقول إن هذا ما قصد اللباس وإنما هو لعارض طرأ ولا نية أن يلبس هذا الحذاء، نعم، أو نقول ناخذ بالعموم والأصل إن هذا لبس ما يختص بالمرأة فيكون متشبها؟ ما ترون؟ الأول أسهل، الأول أسهل، والثاني أقرب لدخوله بالعموم، نعم. ولا شك أني أقول أنا إن الاحتياط تجنب هذا الشيء، الاحتياط تجنب، والحمد لله يعني يمكن يدور إحذاءه الخاصة به في خلال دقيقة أو دقيقتين، ما هي مشكلة. ولا خلي عند باب الحمام خلي عنده حذاء صالح لهؤلاء وهؤلاء.